إلا أنه لم يقبض ثمنه. يعني عين العوض موجود، العين موجودة لكن البائع لم يقدر الثمن. فهذا قد اختلف فيه العلماء على أربعة أقوال، وكل قول من هذه الأقوال له دليل يستدل به. نعم.